Book 2 82 82 الماضي 2 passado 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Tiveste de chamar uma ambulância? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ Tiveste de chamar o médico? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ Tiveste de chamar a polícia? هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Você tem o número de telefone? Ainda agora o tinha. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Você tem o endereço? Ainda agora o tinha. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Você tem o mapa? Ainda agora o tinha. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Ele foi pontual? Ele não conseguia chegar a horas. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. Ele achou o caminho? Ele não conseguia achar o caminho. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. Ele entendeu-te? Ele não me conseguia entender. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ Por que é que não eras pontual? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ Por que é que não conseguias achar o caminho? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ Por que é que não o conseguias entender? لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Ele não conseguia chegar a horas porque não havia autocarro. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. Ele não conseguia encontrar o caminho porque não tinha um mapa da cidade. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Eu não o conseguia entender porque a música estava muito alta. لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة. Eu tive que apanhar um táxi. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. Eu tive que comprar um mapa. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. Eu tive que desligar o rádio.